أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 40 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الضمير المرفوع عائد على الله تعالى، والمجرور عائد على الإنسان. فقوله وهو، أي الله تبارك وتعالى، أقرب إليه أي للإنسان. فالله تبارك وتعالى قريب للإنسان من حبل الوريد، والوريد تثنيته وريدان، وهما عرقان بصفحتي العنق، وهما الودجان المتصلان بالوتين، وهو أي الوتين عرق أبيض متصل بالقلب. قال أبو الحسن في شرحه المسمى كفاية الطالب الرباني، قال: المراد بالقرب هنا قرب علم لا قرب مسافة، فهو مثل في فرط القرب، لأنه تعالى لما كان مطلعا على معلومات العباد وسرائرهم ولا يخفى عليه شيء، فكأن ذاته تعالى قريبة منه. قال العلامة جسوس: وهذا مثل في فرط القرب، لأنه تعالى لما كان مطلعا على معلومات العباد وسرائرهم ولا يخفى عليه منها شيء، كان قربه منهم بمنزلة قرب جزء الشيء منه، بل أتم. فالمعنى هو، أي الله أعلم بحاله، أي العبد، أي أعلم بحال العبد ممن يكون في القرب منه كحبل الوريد. فهو تعالى أقرب إلى العبد من كل قريب. قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذ لا تفارق العبد إحاطة علمه وقدرته وإرادته تبارك وتعالى في لحظة من لحظاته، والملازم للشيء في جميع أزمنة وجوده أقرب بالضرورة إليه من غيره، فلا تمكن غيبته ولا تنتظر غفلته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تسقط من ورقة لا يعلمها، أي ومما يجب اعتقاده أنه ما تسقط من ورقة، فمن هنا صلة، أي ما تسقط ورقة من أي ورقة كانت في جميع أقطار الأرض إلا يعلمها. والمعنى أنه ما تسقط ساقطة في جميع أقطار الأرض عفوا ورقة كانت أو غيرها إلا يعلمها سبحانه وتعالى. قال الشيخ زروق: أي ورقة كانت، من أي شجرة كانت، فإنه سبحانه وتعالى يعلم سقوطها كما يعلم ابتداء وجودها ومسافة محلها ومدة بقائها وحركاتها وسكونها وتفصيل أبعاضها، أي تفصيل أجزائها وحيزها وكيفيتها ومكان سقوطها وكيف تسقط، هل لظهرها أو لبطنها. ثم يضيف الشيخ زروق قائلا: ويدخل في ذلك ورق شجرات أعمار بني آدم، وهي على ما روي شجرة تحت العرش تشبه الرمانة، ورقها على عدد بني آدم، مكتوب في كل ورقة عمر صاحبها، وملك الموت ينظر إليها، فإذا اصفرت ورقة إنسان علم قرب أجله، وإذا سقطت فقد استوفى أجله، ثم إن سقطت لوجهها فشقي، وإن سقطت على ظهرها فسعيد. والله أعلم، اللهم اجعلنا من السعداء، واختم لنا بخاتمة حسنى، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.